القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع جمال صبحي حسن، المقيم في عرب العيايدة بجوار الخزان مركز الخنكة محافظة القليوبية. والهمسة موجهة إلى سيد رئيس مجلس الوزراء، بيقول فيها: لما أكون أنا راجل عندي 53 سنة حضرات ومريض، مش بقدر أشتغل في الشغل الخاص اللي بيحتاج لي مجهود كبير وصحة الشباب، وأنا مش موظف ولا عندي مرتب ولا معاش، والدولة بتقف جنب اللي ظروفهم زي ظروفي وعملت لهم معاش، والموضوع طبعا له شروط، وأول الشروط دي البحث الاجتماعي، وده قالولي عنه: احنا خلاص عملنا البحث ولقينا انك من المعدمين فعلا اللي تستحق صرف المعاش، خاصة وانك يا ولده ما عندكش املاك توفر لك دخل شهري. يعني حصرف معاش يا بيه؟ لسه شك الدبوس، الكوميسيون الطبي اللي هيحدد نسبة عجزك، حولوا على الكوميسيون الطبي في حميات بنها يا صبحي. وتم تحويلي يا حضرات لمستشفى حميات بنها للعرض على لجنة المجالس الطبية. لقيت طابور طويل، وقفت وانتظرت دوري، أخيرا وصلت ودخلت الأوضة، لقيت الدكتور مكشر وشكله كده متضايق، قلت ربنا يستر. أخد مني الورق وفجأة لقيته بيقطعه وبيزعق في وشي وبيطردني بره، وهو بيقول: الدولة هتجيب لكم منين؟ طيب يا دكتور اكشف عليا حضرتك واكتب تقريرك وسيب موضوع الدولة للدولة. طردني بره يا حضرات، وقفت مش عارف أعمل إيه، خصوصا بقى حضراتكم اني في الظروف اللي زي دي تلاقي كل اللي واقفين عاملين اساتذة ورؤساء اقسام، وهم بيأمنوا على كلام الدكتور وبيبصوا لك مستغربين قوي كأنهم مسكوا حرامي مثلا. ويا عم مايل، يا عم اوعى عشان الطابور، يا عم ما تزعلش الباشا الدكتور، ومن كل الله يلي بتاخدوا حقوق غيركم. كأن الدكتور مثلا ظبط عندي ثروة ولا أملاك. نهايته حضرات، دي شكوتي باختصار يا حضرة معالي رئيس الوزراء، الدولة وفرت لي اللي زي حالاتي حقوق وأنا محتاجها، كل اللي أنا طالبه تطبيق القوانين واللوائح، ومحدش يتكلم بلسان حد، اللوائح على الكل، واللي يستحق أهلا بيه، واللي ما يستحقش ربنا يوفقه في مكان تاني. يا ترى حلاقي مساعدة من حضرتك ولا حفضل عايش في الظروف الصعبة دي؟ همسة عتاب. رضا سليمان.